بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر الله المحرم عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن في بداية هذا العام الجديد، نسأل الله عز وجل أن يجعله عاما مباركا، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح إنه سميع مجيب، وأن يجعل العام المنصرم عاما قد حمل فيه حسنات ومحى الله فيه سيئات، إنه هو الجواد الكريم. والدرس هو الدرس السادس بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. والأمة الإسلامية اليوم تعيش ألم هذا الهجوم الشرس المتوحش من اليهود الذين اغتصبوا أرض المسلمين واحتلوا أرضهم، ويطالبونهم بأن يصبروا وأن يقبلوا الظلم وإلا قتلوهم. فإن اليهود قد اعتدوا على أرضهم واحتلوها واغتصبوها، وهؤلاء يدافعون عن أرضهم بل وعن مقدسات المسلمين، ولا يريدونهم أن يطالبوا بحقوقهم. فهذه الشرذمة من اليهود ومن وراءهم من أعداء الإسلام ممن أعانهم أو أشار عليهم أو رضي بعملهم لا يختلفون في الإثم عند الله عز وجل. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم إخواننا في هذا البلد المسلم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يؤجرهم على صبرهم وجهادهم، وأن ينتقم من هؤلاء الظالمين، إنه سميع مجيب. وننادي أصحاب القرار في بلاد المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما أعطوه من نفوذ ومن تنفذ في بلاد المسلمين، ألا يكون موقفهم سلبيا، فإن أعداء الإسلام لا يرضون بنا سكتنا أو لم نسكت، هم أعداؤنا، فالسكوت جريمة. فينبغي أن يكون هناك يعني قرارات تدين وقرارات تطالب بإيقاف هذا الهجوم الشرس والإسراع في نجدتهم بالأدوية والغذاء. قد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام أن امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فأدخل الله المرأة النار. فكيف هؤلاء بشر يحاصرون ويقتلون والناس يشرفون على محاصرتهم وعلى قتلهم، ثم يصابون بالرعب من أعداء الإسلام؟ نحن لا نقول نحارب البلدان الكبرى، لا نحاربها، لكن نمد يد العون ولو إنسانيا. لا يجوز حتى اليهودي حتى الكافر لا يجوز أن نجوعه حتى يموت، لا يجوز. لهذا قد مدح الله المسلمين الذين يطعمون الأسرى يعني من طعامهم بأن أثنى الله عليهم في سورة هل أتى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير الذي قد حوصر وقد يعني منع من التصرف، هؤلاء أسرى، لأن هؤلاء محاصرون من كل مكان أسرى. فكيف تأتي بهذه الطائرات تقتل الأسرى؟ حقيقة أن هذا يعني عمل إجرامي، ولكن نحن على يقين أن ما من عمل يصيب الأمة الإسلامية إلا ووراءه خير للأمة. فنحن عندما جاءت هذه الدولة الأخرى الظالمة إلى بلاد العراق وإلى بلاد أفغانستان، فبداية سقوطها بإذن الله من هذا المكان، الآن تترنح وستسقط حتما لا محالة، لكن العملية عملية وقت، لأن الله ضربهم في اقتصادهم ضربة قوية. وهذا الاستنجاد الذي استنجدوه الآن من العالم ومن بنوكهم مثل المرهم على الجرح، لا يداوي الجرح، فإن الله سيعاقبهم وسيبتليهم. وكذلك هؤلاء المجرمين في دولة إسرائيل مجرمون، لا يتقون الله ولا يراقبون الله. فنحن نسأل الله أن ينتقم منهم بما يشاء، إنه على كل شيء قدير. وقد وصلنا إلى سورة مريم عليها السلام، وذكر الله تعالى من قصتها في هذه السورة أمرا عجبا، وقارن بينها وبين قصة زكريا، وكلاهما متقاربان في الأمر الخارق الذي يدل على قدرة الله عز وجل في أن يوجد من أب من في أن يوجد المخلوق الإنسان بعدة صور. أوجد الله مخلوقا من غير أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، وأوجد الله مخلوقا من أب وهي حواء عليه السلام، وأوجد مخلوقا من أم من دون أب وهو عيسى عليه السلام، وأوجد ابنا لزكريا بعد أن أصبح شيخا كبيرا وكانت امرأته عاقرا لا تلد. وهذا فيه دلالة على قدرة الله عز وجل على ما يريد سبحانه وتعالى. فقد قرن الله بين قصة زكريا عليه السلام الذي قد أعطاه الله ولدا في كبره، وقصة مريم عليها السلام في هذه السورة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين القصتين في بعض سور القرآن الكريم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. هذه حلقة من حلقات القصة. وقد تقدم أن زكريا عليه السلام سأل الله الولد، وكونه يسأل الله الولد على كبر سنه لا شك أنه يعتقد أن الله قادر أن يعطيه الولد، وإلا لما سأله. لأن في قوله تعالى أن يكون لي غلام قد يفهم منه أنه يعني غير مصدق. لا، هو مصدق عليه السلام، وإلا لو لم يصدق، أولا هو نبي من أنبياء الله، والأنبياء أبعد الناس عن الجهل بقدرة الله عز وجل. فزكريا عليه السلام قد بلغ سنه سنا متقدما ولم يكن له ولد، كامرأتك عاقرا أي لا تلد. فسأل الله الولد، فالله تعالى بشره بالولد، ثم قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يعني الله تعالى استجاب لدعائه وبشره بهذا الغلام الذي دعا الله بأن يكون له، بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أي أن الله تعالى هو الذي تولى تسميته، وهذا شرف لهذا المخلوق الجديد أو هذا الغلام الجديد، ودلالة على عناية الله به. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. إذن هذا الكلام ليس معناه أنه استبعد قدرة الله، لكن هو لم يعرف الكيفية، كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله يخلق الخلق وأن الله يعيد الموتى، لكنه لا يعرف الكيفية، مثلا كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف؟ لأنه لا يؤمن بأن الله يحيي الموتى. وسأضرب على هذا مثال: هذا مثلا الجوال أو هذا الهاتف أو هذا الرأي الذي هو التلفزيون، نحن كلنا نصدق أنه ينقل الصوت. فلو أن شخصا سأل مهندسا كيف ينقل، ليس فيه دلالة على إنكاره أنه ينقل، ولكن فيه دلالة على عدم علمه بكيفية النقل. فإذا هو كيف ينقل، كيف ينقل الصوت؟ ففرق بين أن ينكر أنه ينقل الصوت أو أن يريد أن يعرف الكيفية. فالسؤال عن الكيفية ليس فيه دلالة على إنكار الحقيقة. فزكريا عليه السلام لم ينكر، وإنما أراد أن يعرف كيف، هل هو سيأتيه غلام منه ومن زوجته العاقر، أو أن الله تعالى سيعيدهم إلى شبابهم، أو أن الله تعالى سيأمره بأن يتزوج امرأة أخرى. يعني لا يدري كيف يتم استجابة الدعاء. فقال الله تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي أن الله تعالى يذكره بخلقه له من قبل ولم يكن شيئا موجودا، ففيه يعني بيان قدرة الله على أن يستجيب لدعائه ولم يحدد له الكيفية. قال رب اجعل لي آية، أي علامة تدل على قرب ذلك المولود. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي كاملة، بأن يحبس لسانه، ولكنه لا يحبس عن كل شيء، يحبس لسانه عن كلام الناس لكن يبقى يسبح، كما قال الله تعالى في الآيات الأخرى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه من سبح بكرة وعشية. فإذا هو أوحى، أي أشار أو أخبرهم، لكنه بإشارته، لكنه لا يتكلم. فالعلماء قالوا أنه لا يتكلم مطلقا، ومنهم من قال لا يتكلم بكلام الناس. فهذا علامة، إذا انحبس لسانك عن الكلام فذلك بداية يعني قرب ولادة الغلام، كما ذكر تعالى في قصة الكهف، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. سأل يا رب أنه أراد أن يقابل الخضر، فقال يا رب يريد علامة كما جاء في الحديث، قال خذ حوتا في مكتل، وحيث فقدت الحوت فهناك الخضر، فأعطاه علامة. فهذا كذلك علامة على قرب هذا المولود. نعم. يقول تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم، هذا الحلقة، وهذه الحلقة الأخيرة في قصة زكريا عليه السلام. إن الله تعالى استجاب لدعائه فولد الغلام، وبدأ في سن متقدمة يستحق أو يمكن أن يخاطب. فقال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليس شرطا أن الله قال له هذا الكلام، لكن أن الله تعالى قد هيأ أن يأخذ الكتاب بقوة، أو أن الله خاطبه أو خاطب أباه، إنما مكنه من الكتاب، أي من التعلم، أي هيأه للعلم والحكمة. فالله تعالى قد تولى رعايته: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قيل الحكم هو الفهم يعني سرعة التعلم، فالله تعالى هيأه من صغره. ولهذا أحيانا بعض الأشخاص يوفق من صغره في الاستقامة وفي العلم ويحفظ، كذلك الأنبياء، كل الأنبياء يحفظون في صغرهم. ولهذا عندما يبحث عن دلائل النبوة، فهل دلائل النبوة محصورة في المعجزة فقط، يعني في الآية التي هي مثلا القرآن الكريم، إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإعطاء موسى للعصا فقط، وإحياء الموتى لعيسى فقط؟ هذا عند المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة أن هذا هو الدليل على النبوة، لكن عند أهل السنة والجماعة لا، هذا دليل من الأدلة، ومن الأدلة حياة النبي قبل البعثة، لابد أن تكون حياة نظيفة، حياة شريفة، حياة محفوظة، وكذلك بعد البعثة لابد أن يكون أنموذجا في تطبيق دعوته وتعاليمه، فهذه وكذلك في نصرة الله له. ولهذا عندما كان أبو سفيان في الشام، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسائل إلى ملوك الأرض ومنهم هرقل ملك الروم، فملك الروم يعلم، وهو يعني من علماء النصارى، يعلم هذه الأدلة، فسأل أبا سفيان أسئلة منها: هل جربتم عليه كذبا يعني قبل البعثة؟ قال: لا. ثم سأله: هل يغدر إذا عهد؟ قالوا: لا. ثم قال أتباعه: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. هل أتباعه من الفقراء أو من الأغنياء؟ قال: من الفقراء. 10 أسئلة، هذه بعضها مما يتعلق بموضوعنا. ثم أجابه قال: فقلت: أما سؤالي لك عن هل يكذب أم لا، فقلت: ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله. الذي يترفع عن الكذب على الناس كيف يكذب على الله؟ ولهذا المحدثون يقولون أن الراوي لو كذب في حديثه مرة فإنه لا يقبل منه الحديث، خلاص إذا كذب. وكذلك لو كان يكذب على الناس لا يقبل منه الحديث، هذا جرح فيه، فالذي يجر على الكذب فهذا لا يستحق أن يؤخذ منه الحديث، لهذا لا يؤخذ الحديث إلا من الثقة، العدل الضابط، العدل الذي يكون مستقيما في سلوكه وأخلاقه ومعاملته مع الناس. ثم هل يغدر، يعني هل يغدر؟ طبعا الغدر بعد العهود، بعد النبوة. قال: لا يغدر، ولكن نحن معه الآن في مدة، أي في عهد، لا ندري ما هو صانع بها. قال: ما استطاع أن يدخل في الكلام إلا هذه الكلمة، لكن ما استطاع أن يقول يغدر. فإذا الأنبياء لهم دلالات غير قضية المعجزة، وغير قضية الدليل أو البيان البينة أو العلامة، وإنما يعني هذه كلها أدلة، البينة التي هي المعجزة، وكذلك سلوكه قبل النبوة وسلوكه بعد النبوة. فيحيى عليه السلام الله حفظه ومكنه من العلم وأعطاه الحكم صبيا، أي الحكمة، فهذا يعني استجابة لدعاء زكريا عليه السلام. ثم قال الله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الحنان هو أعلى درجات الرحمة، أن ترحم غيرك مع عطف وشفقة، فهذا خلق له، وهذا مدح للحنان. الله تعالى يمدح صفة في عبده يحيى، وهي صفة محبوبة لله، وهي من صفات الله، فمن صفات الله الحنان عز وجل على عباده. فإذا نحن مطالبون بأن نتخلق بهذا الخلق، بأن يحن الإنسان على أهله، على إخوانه، على عباد الله، على الحيوانات، لابد أن تشفق وترحم حتى تنال رحمة الله. قد جاء في الحديث: من لا يرحم لا يرحم. وعندما دخل الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل أحد أبناء بناته، قال: يا رسول الله، أتقبلون أبناءكم؟ قال: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، جلف. قال: ما أصنع بك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا الحنان صفة مدح في الإنسان، فالله تعالى يمدح عبده زكريا يحيى بأن الله أعطاه حنانا. بعض الناس يظن أن الحنان على الأطفال وعلى الإخوان وعلى الأصدقاء وعلى العمال وعلى الجيران أن هذا ضعف، وهذا ما يصنعه أهل البادية. أهل البادية أصحاب غلظة وأصحاب جفاء، لهذا إذا رأوا شخصا استقام منهم ولم يعد يكذب ولا يجرؤ على الحرام ولا قالوا، يقولون فلان كان إنسانا طيبا لكن الدين خربه، يعني من يوم استقام ما عاد يكذب ولا يجرؤ على أخذ أموال الناس ولا نعوذ بالله. هذا نسأل الله العافية، هذا هذا عكس. فهم ألفوا يعني كما يعني جاء في بيات الجاهلية، وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني أنا معهم إن غزوا غزونا وإن تركوا تركنا، يعني يحب. ولهذا كانوا لا يعطون اليتيم ماله، ليش؟ قالوا هذا لا يحمل السلاح مع القبيلة، فإذا مات شخص له طفل صغير أخذوا ماله وأعطوه الكبار، قالوا هؤلاء يدافعون على القبيلة، هذا مسكين صغير ما يستطيع يدافع. فأو من أوائل ما أنزل الله تعالى في السورة المكية التحذير من أكل مال اليتيم، وفي سورة الضحى يعني من أوائل السور. فإذا الله تعالى يمدح على الحنان على العطف على الشفقة، ثم قال تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الزكاة هي البعد عن المعاصي، الترفع عن القاذورات، إنسان زكي إنسان طاهر من المعاصي. وهذه يعني الزكاة هي بمعنى الطهارة، فالله تعالى يمدحه بأنه قد جعله زاكيا وكان تقيا، أي لا يخاف الله فلا يجرؤ على أكل أموال الناس ولا على إيذائهم ولا على انتهاك أعراضهم. فهذه صفات عظيمة مدح الله بها يحيى عليه السلام. ولم يكتفي بهذا، بعض الناس قد يكون تقيا صالحا يحافظ على الصلوات لكن يكون عاقا ويجرؤ على عقوق أبيه، بل بعضهم يعني عندما يرى أباه فيه قصور في الدين، مثلا لا يصلي في المسجد أو يدخن أو يحلق لحيته، فإنه يكون معه غليظا ويظن أن هذا هو كمال الولاء والبراء، وهذا نعوذ بالله كمال الجفاء. فالله تعالى يقول في صفات يحيى وبرا بوالديه، أي ليس فقط مطيعا لله تقيا لله، بل فيه صفات أخرى وهي بره بوالديه. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، الجبار هو الذي يعتدي على الناس ويكون فيه خشونة في المعاملة، عصيا أي عاقا أو فاجرا. فهذا مدح لهذا الغلام الجديد. ثم قال تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا الثناء العظيم لهذا الغلام الذي بشر الله به زكريا، هذا من أكمل الأوصاف، وهي صفات عظيمة لا تتم في إنسان إلا وقد أحبه الله، ولا ينقص منها شيء إلا وقد تعرض لعقاب الله عز وجل. فالإنسان مطالب بأن يتقي الله وأن يتقي ظلم الآخرين، فدماء الناس وأعراضهم وأموالهم حرام، أعظم حرام في دين الله هو الدماء والأعراض والأموال. ولهذا خطب بها نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع أمته. وبعض الناس اليوم يتورع عن الدماء ولا يتورع عن الأعراض، يغتاب الناس بل يتقرب إلى الله بالغيبة ويظن أن هذا قرب إلى الله، وهذا نعوذ بالله جهل. لهذا الشوكاني رحمه الله عندما رد على النووي في النووي رحمه الله وضع ضوابط الغيبة كما في رياض الصالحين، وجاء الشوكاني وقال أبدا، الغيبة محرمة بأدلة عظيمة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجدت أدلة مثلها في إباحة غيبة مخصوصة جاز لك. أين تجد؟ لا تجد. لهذا عندما كان بعض المحدثين وهو يعني يجرح بعض الرواة، كان بعضهم يقول أن هذه غيبة، قال هذه ليس غيبة، هذه حفظ لدين الله عز وجل. لكن بعض الناس توسع في هذا ولم يكن له ضابط ولا رادع ولا حد، والشيطان سول له وحببه في هذا العمل وظن أن هذا من نصرة الدين. فالغيبة ينبغي ألا نتعامل بها إلا في أضيق الحدود، لأن هذه أعراض الناس. المسلم دمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم، بماذا؟ بالإسلام. فإن فعلوا كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره. فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فإذا الأعراض مصانة، فالشخص بعض الناس يكون فيه تقوى وصلاح في حق الله، لكن يتوسع في حقوق الناس. وبعض الناس على العكس، يكون عفيفا في حقوق الناس ولكنه متساهل في حق ربنا عز وجل. والكمال أن يعني تتصف بالتقوى التي هي من حق الخالق، وكذلك العفاف في أموال الناس وأعراضهم وأموالهم. فالله تعالى مدحه ثم بشره على هذه الصفات، قال: سلام عليه، أي أن الله تعالى يسلمه عند ولادته وعند موته، انتقاله إلى الدار الآخرة، وعند البعث. وهذه كلها مواطن عظيمة، كل منا محتاج في هذه المواطن إلى أن يسلم الإنسان من عقاب الله، من مقت الله، من سخط الله. وهذا يعني مدح لهذا الغلام الذي دعا به زكريا عليه السلام. نعم. يقول تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. هذا ابتداء ذكر قصة مريم عليه السلام. ومريم عليه السلام هي أم عيسى عليه السلام، وقد عني القرآن بذكرها وبذكر أسرتها وتسلسل نسبها، فذكر في سورة آل عمران طهارة أمها، وأنها كانت امرأة صالحة، وأنها نذرت بما في بطنها للمعبد. وهذا كان في بني إسرائيل، كانوا ينذرون يعني الأبناء لخدمة أماكن العبادة. فذكر الله تعالى طهارة المنبت، فمريم أسرتها طاهرة وهي طاهرة وابنها طاهر، ولكنه بشر على خلاف ما يقول اليهود والنصارى. فيرد الله على اليهود بأن هذه الأسرة الطاهرة من أمها وطهارتها هي وطهارة المولد، فهذه أسرة محفوظة بحفظ الله عز وجل. فاليهود قد اتهموا مريم عليه السلام بأنها امرأة حملت حملا غير مشروع، والنصارى بالغوا في عيسى حتى جعلوه إلها. فالله تعالى يذكر قصة هذا الإنسان العجيب في كتابه. وهذا الكلام يدل على أن هذا القرآن من عند الله، لأن الله تعالى حدد في هذه القصة جهات معينة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يعرف تاريخ البشرية، وحتى لو عرف لا يستطيع أن يحدد هذا التحديد الدقيق. فالله تعالى يقول: واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. عجيب، يعني جلست في مكان شرقية بيت أهلها، مكان محدد، ما قال اختفت أو اختبأت، أو يعني مكان عبادتها شرق بيت أهلها. وهذا تحديد عجيب لا يكون من إنسان أبدا، بل هو من رب العالمين. وهذا من دلائل إعجاز هذا الكتاب، من دلائل أن هذا القرآن هو من عند الله، لأن هذا أمر غيبي، تاريخ قديم لا يعرف، حتى ربما اليهود لا يعرفه منهم إلا المختصون. فالله تعالى يذكر قصة مريم عليه السلام بهذا التحديد الدقيق: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت أي احتجبت وابتعدت، لأن مريم عليه السلام كانت امرأة صالحة، وكانت تتعبد الله، وكانت تتفرغ للعبادة، فأثنى الله عليها فاتخذت من دونهم حجابا أي حاجزا. فأرسلنا إليها روحنا، وقيل أن الروح هو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. جبريل له صورة ملائكية عظيمة، وقد راه نبينا عليه الصلاة والسلام مرتين في صورته العظيمة، له 600 جناح، لو نزل بشكله لربما يعني أصيبت يعني بالرعب، فجاء في صورة إنسان. فجأة إذا بها في هذا المكان المختلية بربها، إذا أمامها إنسان، وهذا أعظم شيء على المرأة العفيفة، أن تشاهد إنسانا غريبا عليها في مكان خلوتها بعيدا عن الناس. فما هي إلا أن قالت: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لم تعد تملك شيء، يعني هذا مكان مختصر ليس عنده أحد. قال العلماء: عندئذ انتفض جبريل عليه السلام ورجع إلى صورته الملائكية، فعندئذ وثقت أنه ليس إنسانا، ولو بقي على صورة إنسان قالت ربما هذا إنسان محتال يحتال علي، مهما قال لها لم تصدق. فلولا أنها رأت علامة تدل على أنه ملك ما أخذت معه وأعطت. وكم من إنسان اليوم من خاصة من الذين يزعمون أنهم يرقون الناس، يفجرون بالنساء في صورة علاج، وقد بلغنا عنهم صورا قذرة، مع أن بعضهم يبدأ وهو إنسان صالح ولا يلبث حتى يكون من أفجر الناس. فيأتيه الشيطان، فعندما يأتي النساء إليه ويكشفن عن وجوههن، وبعضهن قد لا تكون لديها يعني العلة الكافية لمجيئها، عندئذ نعوذ بالله يسقط في حبائل الشيطان. فهذه المرأة العفيفة استعاذت بالله ولجأت إلى الله، فإن قول أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله. وقد جاء في قصة أصحاب الكهف الثلاثة، في قصة أحدهم عندما دخلوا في الغار وقالوا أنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح عملكم، كان منهم شخص قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فاعتصمت، وإنها ألمت بها حاجة شديدة ذات سنة أو في وأنها ألمت بها في يعني ذات سنة أو في بعض السنوات حاجة شديدة، فطلبتني قرضا فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها، فمكنتني من نفسها، وعندما تمكنت بها منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فخفت من ذلك ثم تركتها ومالي. فاللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلته من أجلك فافرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة. فإذا المرأة العفيفة قد تلجئها الحاجة، وكثير من الناس يستغل حاجة الناس نعوذ بالله، وهذا عمل قذر، أن الله يمكنك يعطيك المال أو الجاه ولا تعين المحتاج إلا بعفته. وهذا ما حدث الآن في الغرب. الآن النساء في الغرب يخرجن للعمل، وصاحب العمل لا يمكنها إلا من العمل إلا إذا مكنته من نفسها، فأصبحت عملية تجارة نعوذ بالله. فإذا الله تعالى يقول عن هذه المرأة العفيفة أنها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. ولا بد أنه أثبت أنه رسول الله، رسول من الله، وإلا لم تمكنه من نفسها لينفث في درعها، فنفث في جيبها. قال الله تعالى أنه قال: لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام؟ كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ لست امرأة ذات زوج، ولم أكو بغية، ولست فاجرة زانية، يعني لست متزوجة ولا زانية، كيف يأتيني غلام؟ قال: إني قال قال قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. إذن هذا الحوار لابد أن يكون هناك علامة تؤكد لها صحة دعوة. ثم قال الله تعالى كما سيقرأ أخونا. يقول تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم، يقول الله تعالى بعد هذا، بعد الحوار بين الملك وبين مريم عليه السلام: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. العلماء يتحدثون عن دلالات الحروف. الفاء كلها معطوفة بالفاء، وقالوا العطف بالفاء يدل على سرعة الحدث، فكأنها والله أعلم حملت به ووضعته في فترة قصيرة، فإن الله تعالى هو الذي أعطاها الولد وهو الذي يرعى الولد. فقال تعالى: فحملته، أي مباشرة، فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. المخاض هو آلام الولادة، وكان هذا الفعل يبدو أنها قد ابتعدت عن بيتها، عن المكان الذي كانت فيه للتعبد، وألجأها المخاض إلى جذع نخلة. والجذع أحيانا لا يكون فيه رطب، لكن الله الذي أعطاها الولد من غير سبب قادر على أن يجعل في النخلة رطب. قال الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مهما كانت الكرامة الناس لا يتقبلون، والإنسان بشر مهما كان، حتى الأنبياء عليهم السلام أحيانا يصعب عليهم مواجهة الناس. لما الله رفع مكانتهم؟ لأنهم يتحملون هذه المواجهة ويصبرون على هذه المواجهة، يعني يتكلم الناس فيهم ويؤذونهم ويسخرون بهم ويستهزون بهم. فمريم عليه السلام مهما تقنعهم لم تكن تتصور، هي رأت العلامات المقنعة أن هذا من عند الله، هي اقتنعت، لكن كيف يقتنع الآخرون؟ هذه قضية كبيرة، ما كانت تعلم أن الله تعالى سيجعل هناك علامة أعظم. فهي قالت هذا الكلام عندما بدأت تفكر، هي تقبلت الكلام من جبريل عليه السلام وحملت به، ثم بدأت الصور، يعني صور المجتمع في ذهنها كيف ستقابل، كيف سيقال لها، ماذا يعني سيتهمونها به. فعندئذ تمنت الموت وأنها لم تكن قد ولدت، مع أن هذا الله قد رفعها بهذا المولود، لكن لم تكن تعلم أنه سيكون له هذا الشأن العظيم. فقال الله تعالى أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال العلماء يؤخذ من هذا من هذه الآية أن الإنسان الذي يمر به فتنة ويعجز عن مواجهتها أنه يجوز أن يسأل الله الموت، لكن نحن منهيون في ديننا، وأن الإنسان يسأل الله ما فيه الخير، فالإنسان ربما يكون الخير في بقائه، كما جاء في الحديث أن كنت تعلم أن في الحياة خير لي، يعني في ديني ودنياي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت خيرا لي. فالشخص يجعل أمره بيد الله. قال تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني، جاء الفرج في هذا الظرف العصيب، وإذا بمولودها الصغير يخاطبها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل السري هنا إما أن يراد به المولود المبارك، وإما أن يراد به الماء، أي قد فجر الله لها الماء، يعني نبع الماء من تحتها أي بجوارها، وطبعا الجوار هو تحت، هذا كما في الجنة أن الأنهار تجري من تحتها ليس من تحت البيوت، إنما من تحت يعني في أرضها من تحت أقدام الناس. فإذا هنا خاطبها ابنها أو غلامها الصغير، ثم قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه كلها كرامات. وكان زكريا عليه السلام عندما يأتي إلى مريم في خلوتها فيجد عندها طعاما وفاكهة في غير وقتها، فكانت البركات التي بارك الله لها فيها في حياتها مشهورة. وهنا تأتي كرامات أخرى. فالنخلة، من يستطيع منكم أن يهز النخلة؟ ما أحد. لكن الله تعالى يقول أي هذا سبب، أما النتيجة بيدي، مد يدك. فالله أمرنا باتخاذ الأسباب ولكن النتائج بيده عز وجل. فمد يدك للنخلة وحركي، وأنت قد لا تستطيع حركين لكن الله سيحركها، تساقط عليك رطبا جنيا أي يعني رطبا ناضجا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول علماء أن أفضل الطعام للنفساء هو الرطب، رطب عظيم، غذاء كامل. فالله قيض لها هذا الغذاء، ثم قال لها يعني اطمئني ولا تحزني واهدئي، فإن الله تعالى يعني يتولى أمرك، وإذا أحد خاطبك فقولي إني نذرت للرحمن صوما. كان في الأمم الماضية من أنواع الصيام أن يتوقف الشخص عن الطعام والكلام، هذا صومهم. نعم. يقول تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لا زالت القصة تتسلسل والحوار بين مريم عليه السلام وبين قومها مستمرا، وهذا الوصف الدقيق لهذا الحادث من نبي أمي يدل على أن هذا القرآن ليس من قوله عليه الصلاة والسلام. كيف رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب كيف يستطيع أن يعرف هذا الحوار الذي كان قبل آلاف السنين بهذا التفصيل الدقيق؟ فهذا دلالة على أن هذا القرآن هو من عند رب العالمين. فالله تعالى يقول بعد أن ذكر قصتها في حملها وولادتها وحزنها وخطاب ابنها لها: قومها تحمله، يعني وهو يحمل. وهذا الغلام له من الكرامات العظيمة ما هو فوق الخيال كما مر معنا، لكنه يحمل غلام طفل مولود، يعني ما كبره الله في يومين وأصبح كبيرا، لا، كما تقول الرافضة في المهدي عندهم من المهدي ولد في يعني يوم وأربعين يوم وإذا به رجل يمشي في الشارع. يعني هذا كلام غريب. الأنبياء لم تكن لهم هذه الخوارق، فهذا نبي وولد وعاش وتدرج كما يتدرج البشر، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مولود صغير ثم كبر كما ينمو الناس، وذهب إلى أخذته حليمة السعدية وبقي مع الأطفال. فإذا هذه الدعاوى الكاذبة سببها إثبات مولود موهوم، لأنهم فوجئوا بانقطاع النسل، أقصد يعني الأثنى عشرية، فوجئوا بأن النسل انقطع. فلو أراد الله أن يكون هناك بيت فيه إمامة إلى قيام الساعة ما قطع النسل. إيش الحل؟ الحل أنه ما انقطع النسل، وجد نسل لكن اختفى. طيب فين عاش؟ قالوا ولد وبقي قرابة 40 يوم وهو رجل واختفى ذهب، هيطاردوه أبحث عنه حتى يخرج. فالشاهد أن الله تعالى يقول: فأتت به قومها تحمله. فعندما رأى قومها حملها يبدو أنهم لم يروا يعني الحمل، ما رأوها وهي حبلى به، إنما رأوه في هذه الصورة يعني بعد أن ولدت. وهذا فيه يعني إشارة إلى أنها والله أعلم حملته ولدته في فترة قصيرة. فقال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. كيف أنت زاهدة وعابدة وتتفرغين للعبادة وتبتعدين عن الناس ثم تأتين بهذا العمل الفاحش؟ ثم أخذوا يؤنبونها ويوبخونها: يا أخت هارون. هارون عليه السلام ليس أخا لها من أبيها ولا من أمها. هارون هو يعني جدها، يعني هي من نسله. والآن يقال يا أخا تميم، يا أخا مضر، هو ليس أخا لمضر، هو فرد من قبيلة مضر، يا أخا العرب، يعني هذا أسلوب معتاد بين الناس. فهم يذكرونها بجدها وأنك أنت من نسل هارون، لكن كما يقال يا أخا مضر، يا أخا تميم، يا أخا العرب، هذا أسلوب معتاد، لأن النصارى يقولون: كيف تقول يقول كتابكم يا أخا هارون وهي ليس لها أخ اسمه هارون ويعني وهي من نسل هارون؟ قلنا هذا معتاد في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فيعني ذكر هذا يعني على أسلوب الناس. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهي بنت يعني أمها زوجة عمران كما مر معنا، وأن يعني الله تعالى ذكر من كرامتها وزكاتها وطهارتها، فذكروها بأصلها. ولهذا يا أخوتنا الشخص الذي يكون أبوه وأمه يعني أفاضل يستعظم منه الذنب، وهناك طرفة حدثنا بعض إخواننا اليمنيين يقولون جاءت سيارة تحمل خمر تنتقل من قبيلة إلى قبيلة، وأحيانا يكون القبائل تمنع دخول السيارات من هذا المكان إلا يعني ضريبة. فجاء شخص معه سيارة محملة خمر، فتشوا القبيلة السيارة وإذا بها خمر فضربوه. قال لهم أنا ابن اسمه سيد ابن السيد فلان. قالوا ابن السيد؟ قال نعم. قال مرة ثانية أنت ابن السيد وتهرب الخمر؟ فالناس يستعظمون أن يكون الإنسان من بيت شريف ويقع في الفاحشة، وقد يقع مثل عمله من شخص آخر يعني معتاد من أهله العمل الفاحش، لا يعني يستعظم لكن ليس مثل الشخص الشريف. فهنا يذكرونها ببيتها الطاهر وأمها الطاهرة وأبوها وأبيها الطاهر. فقالوا يا أخت هارون، فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لأنها قد تحدث قد تكلم، وهنا جاءت الحاجة للكلام. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ يعني هذا سخرية جديدة بنا. قال إني عبد الله. انظر هذا الفرج العجيب، أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالزكاة بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انتهت الخصومة، خلاص لم يعد هناك مجال للاتهام، هذا أمر خارق للعادة. الله تعالى أنقذها بهذا الخطاب من هذا الغلام، الله تعالى أنطقه، وإلا فإنه مولود، لكن الله الذي أنطقه بهذا النطق في هذه يعني في هذا السن الذي هو لازال فيه مولودا صغيرا. فذكر أنه عبد لله وليس إلها ولا ابن إله كما تزعم النصارى، وليس ابن امرأة بغي، بل هو إنسان من امرأة طاهرة. ثم ذكر تعالى ما ذكره ليحيى ابن زكريا إن الله قد يعني أكرمه بالسلام عند ولادته والسلام عند موته والسلام عند البعث يوم القيامة، وهذا يعني من فضل الله عليه. نعم. يقول تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا ختام القصة، فالله تعالى يقول هذا هو عيسى بن مريم، هذا حاله، ليس ابن زنا وليس ربا ولا إلها. وطبعا القرآن الكريم عند نزوله كانت عقائد اليهود والنصارى مشتهرة بين الناس، فاليهود فرطوا في حق عيسى عليه السلام والنصارى أفرطوا في حق عيسى عليه السلام، ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فإذا الله تعالى يقول: هذا هو عيسى ابن مريم، هذه ولادته، وهذه هي أخباره وقصته. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، أي هذا القول هو قول الحق، وما عداه باطل، من غالى فيه فهو باطل، ومن قصر عنه فهو باطل. قول الحق الذي فيه يمترون، امترى اليهود والنصارى أي يختلفون، وامترت فيه النصارى أنفسهم، فإن النصارى بعد أن رفع عيسى عليه السلام بقرابة 300 سنة دخل فيها شخص اسمه قسطنطين ملك الروم، دخل في النصرانية وكان وثنيا، فجمع النصارى لأنه كان مختلفين جدا في عيسى عليه السلام، شخص يقول أنه ابن الله، وشخص يقول له والله، وشخص يقول له الثالث ثلاثة، وكل شخص له تصور عن عيسى عليه السلام. والسبب فيه دخول اليهود في دين النصارى لإفساده، كما دخل بولس، وهذا يهودي دخل في النصرانية وأفسدها، أدخل فيها التثليث. فعندما دخل في النصرانية قسطنطين جمع القصص وعلماء النصرانية فاختلفوا، وكانت الأكثرية الذين قالوا إن عيسى هو ابن الله، فأقر مذهبهم وحرم جميع المذاهب الأخرى، وتتبع أصحابها ومنعهم من الكلام، وقتل من يخالف هذا الرأي، وأحرق كل كتاب، حتى إن إنجيل برنابا الذي هو فيه إثبات يعني بشرية عيسى عليه السلام اختفى ولم يظهر إلا بعد مئات السنين. وأما الأناجيل التي قبلها فهي الأناجيل التي تقرر ما أراد من يعني عقيدة النصارى. فإذا الله تعالى يقول أنهم قد اختلفوا وامتروا، وهددهم، هدد هؤلاء في هذا السياق. قال الله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو صاحب الشأن عز وجل، إنما يتخذ الأولاد المحتاجون الفقراء، أما ربنا غني عز وجل. ثم يقول الله تعالى: وإن الله ربي ورب، يقول عيسى عليه السلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، إذ وقع الخلاف وتحزبوا وافترقوا فرق وطوائف، فالله تعالى يقول: اختلفوا وافترقوا في ذكر عيسى، هذه حقيقة عيسى. ثم هدد من يخالف هذه الحقيقة، فقال الله تعالى: فويل للذين كفروا بهذه الحقيقة من مشهد يوم عظيم، أي من يوم القيامة، يذكرهم الله بيوم الحساب: هب أنك اليوم قلت القول الباطل وتعصبت للباطل ولم ترجع إلى الحق، لكن أين المصير؟ إلى الله. فالله يهددهم من مشهد يوم عظيم يجمع الله فيه الخلائق، ويحاسب الله فيه الناس، ويثيب الطائعين ويعاقب العاصين. قال تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي ما أشد سمعهم وبصرهم في ذلك اليوم. سمعهم اليوم ضعيف، وبصرهم اليوم لا يرى الحقيقة، أما في ذلك اليوم فسيكون سمعهم قويا وبصرهم نافذا. فإذا الله تعالى يهددهم بهذا اليوم العظيم. ثم قال تعالى: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، الذين ظلموا أنفسهم بقبول الباطل والدفاع عن الباطل ورد الحق، من فعل هذا فقد ظلم نفسه، لم يظلم ربه ولم يظلم الناس، أنت ظلمت نفسك بأن جعلتها تستحق عقاب ربك عز وجل. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة تنكشف الحقائق، وكل إنسان يتحسر، كل إنسان الذي فعل خيرا تحسر أن يكون زاد لما يرى من كرامة الله للطائعين، والذي عمل المعاصي يتحسر لأنه لم يعد هناك يوم يستدرك فيه، ما بقي يوم يستدرك فيه ما فات. فالله سماه يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالله تعالى يقول أن الدنيا كلها منتهية والأرض كلها ستخلو منهم والله يرثها والجميع يعودون إلى الله. والله تعالى يذكر الناس باليوم الآخر، وأكثر عقيدة ذكرها الله تعالى في كتابه هي اليوم الآخر، لأن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر انضبطت أعماله، انضبطت أخلاقه، انضبطت عقيدته، انضبط سلوكه. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يتبع إلا هواه. لهذا قال الله تعالى في علامة المؤمن باليوم الآخر، قال أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو يا رب؟ قال فذلك الذي يدعو اليتيم. طيب إذا رأيت إنسان يظلم اليتيم وهو مسلم يقول أنا أؤمن باليوم الآخر، كذاب، الله يكذبه. لو آمن باليوم الآخر ما ظلم اليتيم، كيف تظلم اليتيم وأنت تعلم أن الله الذي يدافع عنه وأن الله قد أعد للظالم نارا عظيمة؟ إذا أنت لا تؤمن باليوم الآخر، أنت تؤمن نظريا، أنت تعلم أن هناك يوم آخر تعلم لكن لم تؤمن به، لأن فرق بين العلم وبين الإيمان. الشيطان يعلم أن الله ربه، هذا قال ربي أنظرني، يعلم لكنه ليس مؤمنا به، ما آمن به. وكذلك في اليوم الآخر إلى يوم يبعثون، يعلم أن هناك يوم فيه بعث، هو يعلم لكن ما آمن به. أي من قاد لم ينقد لأمر الله الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. فبعض الناس يعلم أن هناك يوم آخر لكن لا يعمل بمقتضى، هذا ليس مؤمنا. هذا يعلم كما يعلم إبليس، فإبليس يعلم أن هناك يوم يبعث الله فيه الناس. فإذا رأيت إنسانا يزعم أنه مؤمن ولا يظهر ذلك على سلوكه وأخلاقه وعمله فهو لا يؤمن، هذا يخادع نفسه. فالله تعالى يقول أنه يرث الأرض ومن عليها وإلينا الرجوع، رجوع الناس، كل الناس يعودون إلى الله. فإذا هذا تخويف للناس بعقاب الله في الآخرة، وهذا نهاية قصة عيسى عليه السلام وأمه مريم، وهي القصة الثانية في السورة، وكلا القصتين فيها دلالة على كمال قدرة الله عز وجل. اقرأ. يقول تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم، قد تقدم معنا ذكر إبراهيم عليه السلام، وهذه القصة الثالثة في هذه السورة. والله تعالى يذكر التوجيهات ويذكر التنبيهات من خلال القصص، وهذا أبلغ. فهنا يذكر تعالى موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه. إبراهيم نبي أكرمه الله بالنبوة وأبوه مشرك، فإبراهيم عليه السلام قد عانى من أبيه، ورغم إشراك أبيه إلا أنه يتلطف في الخطاب وهذا منهج الدعوة، دعوة المسلم لأبيه العاصي أو الكافر أو المشرك. الله تعالى يعني لم يبح للإنسان أن يجفو أباه العاصي أو أن يؤذيه، بل يخاطبه بالخطاب الحسن. فالله تعالى يقول أن إبراهيم عليه السلام يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فهذه صفة إبراهيم عليه السلام، صديق أي أنه صدق بأمر الله وموعود الله وأخبار الله، وكان نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا من أعجب الأعمال، الإنسان السميع البصير يعبد الجماد الذي لا سمع له ولا بصر. هذا عجب، يأتي إلى حجر فيصنعه على صورة تمثال ثم يعبده. كيف أنت الذي صنعته وأنت الذي تحمله وأنت الذي تحميه، كيف تعبده؟ لكن هكذا العقل، العقل إذا هبط فإنه يعني يقبل. وما ترون الآن يعبدون البقر ويعبدون الحجر ويعبدون الشجر. فإبراهيم عليه السلام يذكر أباه يقول: يا أبتي هذا ليس إلها، هذا عاجز لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يحميك. ثم قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني يقول: يا ربي يا أبتي قد أكرمني الله بعلم، ليس بقدرة من قدرتي ولا بتعلمي، لكن الله قد أكرمني. وأشق شيء على نفوس الآباء أن تأتي النصيحة من الأبناء. يعني الآن مهما بلغ الابن عند أبيه فهو صغير. ومن الطرائف أن شخصا له أبناء عمره 120 سنة وأحد أبنائه عمره 60 سنة، فإذا غضب عليه قال: أنت صغير. طبعا في عينه أبوه ابنه عمره 60 سنة، قال: أنت صغير ما بعد تعرف. يعني فهكذا الأب، الابن في عين أبيه صغير، فلا بد من التلطف بقدر الإمكان. يعني الإنسان الأب صعب أن يقبل من ابنه، صعب جدا، فيحتاج الشخص أن يتلطف كما فعل إبراهيم عليه السلام. يا أبتي لا تعبد الشيطان، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. طبعا من الذي أمر بعبادة الأصنام والأوثان؟ الشيطان. فالذي يعبد الوثن ويعبد الصنم هو يعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي مقارنا له في النار. فكل هذه النداءات اللطيفة من إبراهيم عليه السلام لأبيه لكي يصلحه، لكي يهدي قلبه. وهكذا تلطف عليه السلام، ولكن الأب لم يستمع. وسيأتي بقية الحوار بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: هل حبس لسان زكريا علامة أو علامة على حمل زوجته أم علامة على الولادة؟ لا، إذا ولد خلاص، يعني إذا يعني زوجته ولدت ما يحتاج علامة، حققت. لكن على الحمل، يعني هو يريد أن يعرف علامة أن زوجته حملت لهذا الغلام. لأن لما يعني ومعروف أن المرأة إذا حملت يتوقف عنها، يعني يتوقف نزول دم الحيض عليها، لم تكن تحيض لأنها كانت كبيرة سن، يعني كانت عقيما لا تد أصلا، فلا يدري متى تحمل. فهو يريد البشارة، يريد أن يعرف. فالله تعالى ذكر أن هناك علامة إذا حملت فإن الله سيجعلها علامة له، وهو انحباس لسانه. وحديث من نشد الضالة في المسجد في مسلم أنه قال أن يقول شخص: لا ردها الله عليك، هل يقول هذا مباشرة على من نشد الضالة؟ وهل هذا دليل على جواز الدعاء على من فعل ما لا يطابق الشريعة المطهرة؟ وهل يقاس على هذا أنه من أضاع وضاع له شيء في المسجد، جوال أو غرض، لا يصح الإمام أن يعلن عن هذا بعد الصلاة؟ لا، هذا يعني هذا القياس الكثير، كان السلف يكرهون القياسات الكثيرة بهذه الطريقة. لو أخذنا نقيس على كل عمل، والقياس له شروط، يعني أن يكون هناك علة مشتركة، وأن يكون المقاس عليه أصل والمقاس فرع، يعني يكون فيه علاقة قوية. أما كل من خالف الشريعة نقول لا، يعني في المسجد لا رد الله، يعني نسبه وندعو عليه، لا، هذا نص في يعني في صورة معينة. فالذي يجعل المساجد مكان للسؤال الضالة هذا امتهان للمسجد. فالمسجد العبادة، حتى هؤلاء الذين يسألون الناس الأموال والمحتاجون، هؤلاء يؤذون الناس، فهؤلاء آثمون. وإن كانوا محتاجين، محتاج اسلك طريق آخر. أما أن يعني يصبح المسجد مكان للطلب، حقيقة هذا فيه شيء من امتهان المساجد. ونحن كذلك مقصرون في حق المحتاجين، يعني أحوجنا المحتاجين إلى السؤال. وإن كان هناك بعض الأشخاص اتخذها حرفة ومهنة، لا لأنه محتاج، ولكن لأنه يعني قد ألف، وربما يعني يكون كثير من هؤلاء ليس محتاجا حاجة تدفعه للسؤال، ولكنه قد جرب هذا الطريق فيعني كسب من ورائه. فهؤلاء يعني شبيه بمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم: هل يصح للإنسان أن يسأل الله آية على استجابة دعائه مثل زكريا؟ زكريا نبي، يعني نحن لسنا أنبياء، فيعني يسأل الله أن يتقبل منه. وهكذا كان السلف، ولم يعرف عن أحد منهم كان يسأل الله علامة على هذا، لأن الله تعالى لا يعني يعطي الناس كل ما يريدون، الله تعالى هو الذي يقدر حاجتك، فأنت قد تسأل شيئا ويتكون مصلحتك في خلافه لا تدري. يعني ربما يسأل الله مالا أو يعني صحة أو ولدا. مر معنا في قصة في سورة الكهف الشخص الذي كان له ولد و يعني قتله الخضر، وأنه قال أنه لو عاش يعني لأرهقهما طغيانا وكفرا. فهما الأبوان لا يدريان، هم فرحا بولادته وحزنا على موته، ولم يعلم أنه لو عاش لتسبب في كفرهما، لا يدريان. فالإنسان لا يدري، فيسأل الله تعالى من فضله ولا يتشرط. فهذا التشرط هذا خاص بالأنبياء يعني وليس لعامة الناس. هل كانت ولادة عيسى عليه السلام في نفس اللحظة أم استمرت تحمله؟ الظاهر أنها كانت في نفس اللحظة، لأنه لو حملت به وبقت 9 أشهر زادت معاناتها، وهي يعني الله تعالى لا يحب لها أن تعاني، والله الذي جعلها تحمل. وقلنا الحروف العطف التي في الآية جاءت بالفاء، والعطف بالفاء يدل على يعني سرعة حدوث الشيء، وأما بالواو فيدل على التراخي. فالله ذكر أن حملت فحملت فانتبذت، يعني فأتت كلها بحرف الفاء، فدل على أن الأمر كان يعني سريعا. يقول: يأتي آخر الزمان قوم يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف ما هم بمؤمنين، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل وقوع هذه الأشياء من علامات الساعة؟ هذا الحديث جاء في صحيح البخاري، ولكنه حديث منقطع، يعني لم يسمعه البخاري من شيخه، ولهذا ابن حزم رحمه الله طعن في الحديث وقال الحديث ليس موصولا. يعني البخاري رحمه الله إذا سمع الحديث من شيخه قال حدثنا، وإذا لم يسمعه قال عن، وكلمة عن يعني أنه لم يسمعه منه، وإنما الحديث جاء عنه. لكن من الذي روى لك الحديث عن هذا الشيخ؟ محذوف، وإلا فالشيخ الذي روى عنه شيخه، لكنه لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا، وإنما قال عن. فالعلماء قالوا أن البخاري رحمه الله يدل على أنه لم يسمع الحديث من شيخه، فهو حديث منقطع، فلهذا تكون دلالته ليست كدلالته لو كان موصولا. ولكن الحقيقة يعني استأنس به، والبخاري رحمه الله لا يعني يذكر حديثا إلا إذا يعني صح عنده، حتى لو كان جاء من طريق آخر، لكن لم يجد له طريقا آخر غير هذا الطريق، فالله أعلم. لكن ليس معنى إذا جاء في الحديث يكون في آخر الزمان، بمعنى أنه لم يحدث يعني يكون في وقت قيام الساعة؟ لا، الزمن قصير بين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة. جاء في الحديث أنه قال: أنا والساعة كهاتين، وقارن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني متقاربان البعثة وقيام الساعة. طيب كم بين الآن وبين بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 1400 سنة. فدل على أن قصر الزمن نسبي، يعني في حق الله نسبي قليل، لكن حقنا قد يكون طويل إذا قارنا. ولهذا يعني ذكرت لكم يعني نسبية الطول والقصر، ففي حق الخالق الشيء عندنا طويل عنده قصير، وفي حق وعند الكبير عند يعني الطويل عند الكبير عند الصغير قصير، والعكس. فمثلا لو جاء ابنك كبير عمره مثلا 20 سنة، فقال: أريد سيارة. تقول: إن شاء الله بعد 4-5 أشهر إن شاء الله يتوفر لنا فلوس ونشتري سيارة. قد يقبل. لكن لو جاء ابنك الصغير عمره 5 سنوات 6 سنوات قال: أريد لعبة، وقلت له غدا، يبكي، مش بعد 4 أشهر، يبكي، يرى أن غدا بعيد. فالزمن في حقه القصير عندك عنده طويل، فالزمن القصير في حق عند رب العالمين عندنا قد يكون طويلا. فعندما قال صلى الله عليه وسلم: أن بعثت أنا والساعة كهاتين، فنحن نرى أن ليس بينهما فرق، فالزمن طويل في بالنسبة لنا، لكن في حق الخالق فإنه قليل. فإذا جاءت أحاديث في آخر الزمان ليس معناه أنه يعني عند قيام الساعة، وإنما في يعني في أواخر الحياة، وقد تطول الحياة. ثم قال: ما حكم سماع الأناشيد بالموسيقى وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل عجيب؟ حقيقة الناس يعني توسعوا في هذا الباب. فأول ما جاءت الأناشيد، وهي طبعا الأناشيد أمر مباح مثل الأقصاد الشعرية يعني الرجوزات والمنظومات، ويعني هذه والحداء، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعني يقولون الحداء، وهو الشعر الشعر بالصوت يعني الرخيم. فليس في هذا حرج، لكن الناس اليوم توسعوا، ولعلهم بعد فترة يصبحوا مثل يعني الغناء تماما. هذا ينبغي أن يكون فيه شيء من يعني الانضباط. وليس ما كان التعبد المسجد الأقصى وكان تتعبد شرقي المسجد، ما في دلالة على المسجد. يعني هو تتكلم عن القرآن يتحدث عن مكان غير محدد، ليس فيه دلالة أنه في المسجد، إنما ذكرت على أنها كانت تتعبد في مكان اتخذت من دونهم يعني حجابا، وانتبهت منهم مكان قصية وشرقية، كلها يعني عامة، فليس هناك دليل على أنها كانت مسجد، والله أعلم. يقول: ما أتعرف في سياحة يحيى عليه السلام بقوله، ما الفرق في سياق بين سلام والسلام؟ أطيب العلماء اختلفوا في دلالة اللفظين، هل سلام نكرة أبلغ أم السلام معرفة أبلغ؟ ولكل منهم استنباطه، لكن الذي يظهر أن السلام بالمعرف أبلغ، لأن هنا بمعنى الدوام والاستمرار. ويعني فقول عيسى عليه السلام علي أبلغ من قول السلام، يعني أو أعظم بركة، فالله أعلم في يعني في ذلك. متى يكون يوم عاشوراء؟ أي على حساب التقويم أو على حساب الرؤية؟ والله الذي رأى في حقه أن يكون على حسب الرؤية، وعاشوراء يعني صيامها ليس من الفرائض حيث أن يكون فيه توحيد للصيام، وإنما الذي رأى القمر أو رأى الهلال ودخول الشهر فهو يعد بحسب رؤيته. وإذا وثق في إنسان وأخبره بأنه رأى كذلك يعني يحسن أنه يعتمد الرؤية، لكن الذي لم يعلم فنحن يعني نعتمد التاريخ المعلن، لأن في الحديث أنه إذا لم تروا الهلال فأكملوا عدة أو عدة شهر شعبان في رمضان، فإذا لم يظهر الهلال أو لم يشهد أحد تكمل العدة 30 شهر الحج، كمل 30. لكن من رأى ففي حقه غير في الشخص الذي لم يرى. متى بدأ عيسى عليه السلام تبليغ الرسالة؟ لا، بعد ما كبر عيسى بلغ، لكن هذا الكلام في صغره للدفاع عن أمه، لأنها قد واجهت الهجوم من الناس الذين يعني اتهموها بما يعني ليس يعني صحيحا. من هم الروام؟ الروام لعله قال الروم. الروم هم الذين كانوا يعيشون في شمال الشام، وهم يعني الآن الذين في الغربيون أو في يعني كانوا في تركيا وكانوا في يعني في اليونان وكانوا في المناطق هذه، هؤلاء هم الروم. طبعا الروم هم النصارى الذين كانوا في شمال الجزيرة في ذلك التاريخ، لكن الآن ما بقي هناك شيء اسمه الروم، ما بقي إلا الدول الغربية الآن التي يعني ورثت الروم في عقائدها. يقول الأخ هنا يعني أحد الإخوة جاء بورقة يقول أن يعني حملة التبرع التي أطلقتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي لإغاثة إخواننا في غزة، فذكر هنا يعني أرقاما لمصرف الراجحي والبنك الأهلي وأرقام الهواتف لما أراد التأكد يعني من صحة هذه، فنذكر الهواتف للتأكد من صحة هذه الأرقام: 920-11-3-0، 92-011-3-0. أنا ما أستطيع يعني أثبت يعني هذا لأن أحتاج إلى تأكد، لكن استقبال التبرعات موجود يعني ولله الحمد، لأن من الأقراض يتبرع لإخواننا في غزة فهو موجود. هنا الأسئلة هذه الثلاثة كلها يعني على قضية غزة. غزة تحترق، قنوات العرب ترقص وتغني وتلعب، ما شك أن هذا يعني مستهجن أن يكون هناك حدث مثل هذا في الأمة، قتل يعني الأبرياء وإراقة الدماء وقنوات العرب فيها الرقص والغنى. حقيقة هذا يعني لا يليق إنسانيا، لا يليق، فكيف دينيا؟ نحن مسلمون، ينبغي إذا حدث على أمتنا شيء يؤذيها في شرق الأرض أو في غربها أن نستحي وأن نتعاطف معها بما يليق بالموقف، وأن تشغل قنواتنا بما يشارك إخواننا في أحاسيسهم ومشاعرهم. نحمد الله أولا على أننا الله قد حمانا من هذه الفتن، ثم على أقل تقدير أن نكف عن العبث أو عن اللهو أو عن المناظر السيئة، وإن كانت المناظر السيئة حرام في كل وقت، لكن في وقت الأزمات في وقت الفتن تشتد حرمتها. فنحن يعني ننادي أصحاب القنوات أن يتقوا الله عز وجل في يعني إخوانهم ومشاعرهم، ناس يعني يقتلون وترمى نساؤهم ويتم أطفالهم والنار فوق رؤوسهم من كل مكان ونحن نرقص، هذا يليق؟ حقيقة هذا والله لا يليق. ولكن يعني هناك أناس ليست لديهم ضمائر، ليست لديهم يعني مشاعر وأحاسيس إنسانية أصلا، فضلا أن تكون في مشاعر إسلامية، فنحن يعني الحقيقة نحزن إذا رأينا مثل هذه القنوات التي لا تقدر الظرف. فنسأل الله أن يصلح حوال المسلمين. كذلك هذا الأخ يقول: دماء أخواننا في فلسطين تجري وتهرق بدون وجه حق في ظل السكوت الدولي. إخوتنا الآن يعني العالم يحارب الإسلام أصلا، ولا يريد أن يكون هناك مظهر إسلامي مطلقا، هذا العالم. وفي البلاد العلمانية في بلاد المسلمين يحاربون الإسلام أصلا، فإذا حرب الإسلام موجود. فعندما قامت حماس باسم إسلامي ما تقبلها العالم، لأن هذا عندهم إرهاب، الذي يدعو للإسلام ويحكم الإسلام إرهاب. فنحن في هذه البلاد إرهابيون وحماس إرهابية، وهكذا كل دولة تحكم الإسلام إرهابية. هل نتقبل هذه الأوصاف وهل نحن نتنازل عن ديننا لأجلهم؟ لا، لكن هل نستطيع أن نواجه؟ نواجه بما نستطيع، يعني لا ننخذل. يعني هم مثلا يعني أرادوا منا أن نتوقف عن الخطوات 10 خطوات ونحن نتوقف 50 خطوة، لا، بغي أن يكون لك يعني مواجهة على أقل تقدير أن تحمي دينك، تحمي إخوانك بما تستطيع. الحقيقة أن الدول العربية يعني خذلوا هذه القضية، وهم يعني عندما يرون هؤلاء ينادون بحقوق يعني قد يقولون حماس لم ترضى بأي تسوية. اليهود مغتصبون لأرض فلسطين، اغتصبوا أرضك، كيف تصلح بيني وبين، لو جاء شخص دخل في بيتي وأخذ نصف أرضي، تعال نصلح بينك وبينه يا شيخ، كيف تصلح؟ لهذا في خطاب الملك عبد العزيز رحمه الله، الملك عبد العزيز جاء الخطاب من روزفلت من رئيس أمريكا، يقول أنت لك مكانتك في الدول العربية، ونحن نطالبك أن يكون لك موقف في شهامة ورجولة، وهي أن تقنع الفلسطينيين بأن يقبلوا اليهود بجانبهم. فرد على الملك عبد العزيز رحمه الله، قال أرأيت لو أن أحدا احتل ولاية من ولايات أمريكا وقلت لك أنه من الرجولة والشهامة أن تتنازل عن هؤلاء الذين احتلوا هذه الولاية، أتقبل مني؟ فأنت تطالبني أن أكون خائنا، فإن هؤلاء أرضهم محتلة كيف نقول يعني أقبلوا الاحتلال، أقبلوا أن اليهود يأخذون أرضكم؟ حقيقة عمل يعني غير مبرر عقلا. ثم هؤلاء يقول إما أن تقبلوا احتلالنا لأرضكم أو قتلناكم، وحاصرهم حتى عن الطعام، حتى عن الغذاء، حتى عن الدواء، حتى عن الدواء. لكن إخوتنا ينبغي للمسلمين والعرب المحيطين بهذه يعني المنطقة أن يكون لهم مواقف مشرفة، مواقف إيجابية، وألا يتخاذلوا، فإن الله تعالى قد يعاقب، الله يعاقب بإخوتنا، رب العالم يغار. جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت رأيت امرأة في النار في قطة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. الآن اليهود والعرب حاصروا هؤلاء ولا يأكلون، لا غذاء ولا دواء. هذا جائز؟ تحاصر إنسان عن غذائه عن دوائه؟ حقيقة يا أخوتنا والله هذا شيء محزن، ولكن هذا ابتلاء. هم صابرون، نحن صابرون، نحن يعني موتنا شهادة وحياتنا جهاد. هل تظنون أنهم يستطيعون أن يقضوا على الاتجاه الإسلامي في فلسطين؟ ما يستطيعون، والله ما يستطيعون، مخطئون. إذن الحل التفاوض معهم بالطرق المناسبة، ونحن نشكرهم أن حموا أرض القدس، لولا أن هؤلاء يحمون بيت المقدس لكان قد سقط. طيب لو سقط، ما هي فضيحة الدول أمام شعوبها؟ من يحمي القدس الآن؟ هم هؤلاء، ولا لو جاء غيرهم ربما يبيعون القدس وما حول القدس. ونحن نقول يا إخوتنا أن حق هؤلاء علينا عظيم، إخواننا في الدين، إخواننا في الإنسانية. نحن لا نرضى على اليهودي الذي يكون بعيدا عن الظلم أن يموت جوعا، لا نرضى، لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا سيخي ولا، لا نرضى أن يحاصر إنسان في رزقه حتى يموت جوعا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، لا نرضى. وقد جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله أئن لنا في البهائم الأجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. سبحان الله، دين عجيب، كل كبد، كل إنس، كل مخلوق حي تحسن إليه أنت مأجور، حتى لو كان حيوانا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. فهذا يعني مبدأ الإسلام، ألا يحاصر الإنسان في رزقه. وقد قريش حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم في شعب علي على ألا يأكل وألا يبايع وأن، فالحصار خلق جاهلي، خلق مشركين، ليس خلق المسلمين. فنحن نادي إخواننا الذين نحن هنا والحمد قادرون أن نوصي إليهم مساعداتنا، نحن الذي نستطيع أمران: الدعاء بأن يرفع الله ما نزل بهم، وأن ينتقم ممن ظلمهم أو تآمر عليهم أو عان الظالمين، وأن نتبرع لهم بما نستطيع. ولعل الأخ هذا الذي ذكر هذه الأرقام من اتصل بالبنك الراجحي أو البنك الأهلي سيذكر له أن هناك يعني حسابا خاصا لإخواننا في غزة، وتصل إن شاء الله إليهم. فنحن نحث إخواننا أن يشاركوا يعني رفع الآلام عن إخوانهم ويتبرعوا، وإن شاء الله أنه يعني أنه مال مخلوف، فأنت لا تظن أنك تنقص مالك، لا، أنت تقدم لنفسك وتحمي مالك وتحمي أولادك وتحمي أهلك وتحمي مجتمعك بالصدقة. فنحن أقل التقدير أن نتصدق لإخواننا وأن نساعدهم وأن نتبرع لهم بما نستطيع. وقد بعثت ولله الحمد الحكومة وفقها الله يعني مساعدات طبية وطائرات يعني إخلاء، فإن شاء الله نحن نحفظ إخواننا أن يكونوا على هذا المنهج. وصلى الله على نبينا محمد.